إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، يقول ربنا جل وعلا: وقد خلقكم أطوارا. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال جل من قائل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. إخواني وأخواتي، لقد خلق الله الإنسان وكرمه وجعله متميزا مكرما بين سائر مخلوقاته، كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا المخلوق المكرم لله في خلقه وتكوينه آيات وعبر. وقد حكى الله تعالى مراحل وأطوار خلق الإنسان، وهو ما يشعر المتأمل والمتدبر بعظمة الله وقدرته سبحانه. ثم إن هذا شيء مما ظهر لعلماء اليوم، وقد يظهر غيره من أسرار الخلق وتكوينه، وما لم يعرفه الخلق مما يدل على قدرة الله وعظمته جل وعلا، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا عرف الإنسان عجزه وقدرة خالقه، وضعفه وقوة خالقه، وهوانه وعزة خالقه، وحاجته واستغناء خالقه، وفقره وغنى خالقه، فكيف يستكبر ويكفر ويعارض أمر ربه ويعصيه، أو يعترض على أمر من أموره تعالى، أو على شيء من قضائه سبحانه، أو يستعمل ما أعطاه الله تعالى في معصيته؟ لقد خلق الله الإنسان وبين أن أصله من ماء مهين، ثم هو في نهايته جيفة، وهو فيما بين ذلك ضعيف منتن لا يقوى على رد ما يأتيه مهما ضعف. وأطوار خلق الإنسان كما حكى الله تعالى كما يلي: أولها التراب، حيث إن كافة العناصر المعدنية والعضوية التي يتركب منها جسم الإنسان موجودة في التراب والطين، ثم إنه بعد مماته يصير ترابا لا يختلف عن التراب في شيء. ثانيا النطفة، وهي التي تخرق جدار البويضة وينجم عن ذلك البويضة الملقحة، وهو ما يطلق عليها النطفة الأمشاج، وفيها الانقسامات الخلوية التي تجعل النطفة الأمشاج تنمو وتتكاثر حتى تصبح جنينا متكاملا، كما في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. الثالثة العلقة، يقول علماء الأجنة: بعد الانقسامات الخلوية التي تحدث في البويضة الملقحة تتشكل كتلة من الخلايا تشبه في شكلها المجهري ثمرة التوت، وهي العلقة، والتي تتميز بقدرتها العجيبة على التعلق في جدار الرحم لتستمد غذاءها بعد تقدير الله من الأوعية الدموية الموجودة فيه. الرابعة المضغة، وتتخلق خلايا المضغة لتعطي براعم الأطراف وأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة، فهي تتكون من خلايا مخلقة. أما الأغشية المحيطة بالمضغة، الغشاء المشيمي، فإنها خلايا غير مخلقة. وتحت الدراسة المجهرية تبين أن الجنين في مرحلة المضغة يبدو كقطعة لحم أو صمغ ممضوغ، هذا ما ذكره علماء الأجنة بعد التطور المذهل في مجال الطب. وهذا إخواني وأخواتي هو ما جاء به القرآن الكريم في قوله تعالى: من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وهما يدل على إعجاز القرآن وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن هذه التفصيلات تحتاج لأجهزة دقيقة لمعرفتها، وهو ما لا يملكه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقت ذاك، ولكنه الوحي من الله تعالى. الخامسة: ظهور العظام. ثبت علميا أن العظام تبدأ بالظهور في نهاية مرحلة المضغة، وهذا يوافق الترتيب الذي ذكرته الآية: فخلقنا المضغة عظاما. السادسة: كساء العظام باللحم. فقد ثبت في علم الأجنة الحديث أن العضلات أي اللحم تتشكل بعد العظام ببضعة أسابيع، ويترافق الكساء العضلي بالكساء الجلدي للجنين، وهذا يوافق تماما قوله تعالى: فكسونا العظام لحما. وعندما يشرف الأسبوع السابع من الحمل على الانتهاء تكون مراحل تخلق الجنين قد انتهت، وصار شكله قريب الشبه بالجنين، ويحتاج بعض الوقت ليكبر ويكتمل نموه وطوله ووزنه ويأخذ شكله المعروف. والسؤال الذي يطرح نفسه حول هذه الحقائق العلمية: كيف كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحيط بها وهو في عصر لا يتوفر فيه شيء من تلك الوسائل والأجهزة والتقنيات؟ إنه لأمر خارق للعادة ومعجز، مما يزيدنا يقينا بكتاب الله وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والقناعة بما نحن عليه من حق، ويدفعنا لدعوة غير المسلمين ليتعرفوا على ما جاء به الإسلام. هذا من حيث الحقائق والظواهر العلمية، ناهيك عن كونه الدين الصالح لكل زمان ومكان، وأنه جاء بما يصلح حال الناس ومآلهم. وتذكر بعض الجهات العلمية المهتمة بالإعجاز أنه ألقيت هذه الآيات العظيمة في مؤتمر الإعجاز الطبي السابع للقرآن الكريم والمنعقد في العام 82 و900 ألف للميلاد. وما أن سمع العالم التايلندي تاجاس المتخصص بعلم الأجنة تلك الآيات حتى أعلن على الفور وبدون تردد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد حضر المؤتمر البروفيسور الشهير كيث مور، وهو أستاذ كبير في الجامعات الأمريكية والكندية، وقال: من المستحيل أن يكون نبيكم قد عرف كل هذه التفصيلات الدقيقة عن أطوار تخلق وتصور الجنين من نفسه، ولا بد أنه كان على اتصال مع عالم كبير أطلعه على هذه العلوم، ألا وهو الله جل وعلا. وقد من الله على هذا الطبيب بالإسلام، فأعلن إسلامه في المؤتمر الذي عقد في العام الذي يليه في العام 83 و900 ألف، وألف كتابا في معجزات القرآن يدرس لطلاب الطب في بعض الجامعات الغربية. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا التفصيل، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجه البخاري ومسلم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق المصدوق معناه الصادق في قوله المصدق فيما جاء به من الوحي. وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. ولعلك تلحظ أخي المستمع أختي المستمعة أن هذا الحديث ورد فيه ذكر لبعض أطوار خلق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد، وثالثا المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وفي الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك هو ميت. وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال عز وجل عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث. وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة، والحياة الثانية الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة ومستمرة إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بينها الله تعالى بقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقوله جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة وكون الأمة أم ولد وكون أمه نفساء. وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام إلا في بعض الأحوال. وبعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكرا أو أنثى وشقيا أو سعيدا لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى، وهو ما توصل إليه الطب الحديث في زماننا هذا. وأن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. وقد دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله سبحانه وتعالى. وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار. وعليه فإنه يجب على الإنسان أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره. إخواني وأخواتي، إذا عرف الإنسان ذلك وجب عليه أن يقوم بحق الله عليه، وأن يجتهد ما استطاع في طاعة مولاه، والحذر من معاصيه ومما يغضبه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية، أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي.